على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وكذلك فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام. من هو الغلام؟ الغلام يطلق على الصبي من حين فطامه إلى أن يبلغ 9 سنوات، وقد يطلق على الرجل البالغ تجوزا. ولاحظوا معي أيها الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما نادى عبد الله بن عباس لم يقل له يا عبد الله أو يا ابن العباس أو يا ابن العم، ولكن قال له يا غلام. لماذا؟ حتى يشحذ ذهنه ويستحضر قلبه ويجمع همه لنفاسة ما سوف يدني إليه من علم. هذا منهج تربوي ومنهج تعليمي كان يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام. فقاله يا غلام، لم يناديه باسمه، ثم لم يعلمه مباشرة، بل قال إني أعلمك كلمات. كان بإمكانه أن يشرع بالمقصود مباشرة، ولكن حتى يشوقه لنفاسة هذا العلم، حتى يسترعي سمعه ويستجلب انتباهه، حتى يقع منه ذلك الكلام أيما موقع نهج معه هذا النهج. فقاله إني أعلمك كلمات، فأنت عندما تخاطب شخصا ما وتقدم له بمثل هذا التقديم تشوقه فيستحضر ذهنه وقلبه ولبه ويستجمع همه ويسترعي سمعه ويركز معك حتى يستفيد مما يقال له. هذا منهج تربوي نبوي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلم الناجح والمربي الناجح هو الذي ينهج مثل هذا النهج ويسلك مثل هذا المسلك الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته وتعليمه وتوجيهه. يقول له كلمات، إني أعلمك كلمات. وكلمات كما هو معروف هذا جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم هو من جموع القلة. لم يقل له إني أعلمك كلاما، ولكن قال كلمات، يعني أنها كلمات موجزة، أنها كلمات مختصرة، كلمات يسهل حفظها ويسهل استحضارها حتى أيضا يشوقه، حتى يسهل عليه حفظ هذا العلم. إني أعلمك كلمات، نعم هي كلمات، ولكن تحوي في طياتها المعاني العظام. يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم شرع في المقصود، قال احفظ الله. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله. قد يسأل سائل ويقول قائل: وكيف أحفظ الله؟ فما مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقول احفظ الله؟ وللتنبيه والجديد الذكر أن هذه الوصية ليست لابن عباس فقط، بل هي لكل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الخطاب العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما يقال احفظ الله، كيف يكون حفظ الله؟ يكون حفظ الله بحفظ حدوده، أي أن يفعل المسلم ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله تعالى عنه، أن يكون وقافا عند حدود الله جل وعلا. يا غلام احفظ الله، النتيجة يحفظ، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله، ومن ذكر الله ذكره الله، ومن نصر الله نصره الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، الجزاء من جنس العمل. فإذا حفظنا الله عز وجل حفظنا الله عز وجل، وهذا مراد ومقصود كل مؤمن. كل مؤمن يتمنى أن يكون محفوظا في هذه الحياة. إليكم السبيل وإليكم الطريق يرسمه لنا الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. احفظ الله يحفظك. أيها الأحباب، وحفظ الله عز وجل لعبده على نوعين، نذكر النوع الأول ونرجع النوع الثاني للقاء قادم إن شاء الله. حفظ الله عز وجل لعبده على نوعين. النوع الأول أن يحفظه في نفسه وفي ماله وولده وأهله وجيرانه، هذا حفظ الله عز وجل لعبده النوع الأول، كما يروى أن بعض الصالحين قد نهز 100 سنة وهو ممتع بسمعه وبصره وقوته، مر وثب وثبة شديدة يقفز من مكان عاج، فلامه بعض الحاضرين في ذلك، فماذا قال؟ قال: إنها جوارح حفظناها في الصغر فحافظها الله علينا في الكبار. إنها جوارح حفظناها في الصغر فحافظها الله علينا في الكبار. وفي المقابل: من ضيع الله ضيعه الله. رأى بعض الصالحين شيخا طاعنا في السن يتسول في الطرقات يسأل الناس، وشيخ عجوز طاعن في السن، فماذا قال ذلك الرجل الصالح؟ قال: إن هذا ضيع الله في الصغر فضيعه الله في الكبر. إن هذا ضيع الله في الصغر فضيعه الله في الكبر. إذا أراد الإنسان أن يكون محمود العاقبة وأن يكون محفوظا في أهله وماله ونفسه وولده، فليحفظ الله، فليحفظ حدود الله. إنها جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. إن هذا ضيع الله في الصغر فضيعه الله في الكبر. ومن عجيب حفظ الله عز وجل لعبده المؤمن الحافظ لحدوده أنه يحفظه بأن يسخر له حتى الحيوانات المؤذية بطبعها تحفظه وتحميه وتذب عنه وتدافع عنه، حتى الحيوانات المؤذية قد يسخرها الله عز وجل لوليه الحافظ لحدوده فتدافع عنه وتحميه وتحفظه. كما يروى عن سفينة، هذا رجل يسمى سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، مرة كان في قارب فتكسر به القارب فآواه أو فانتهى به المطاف إلى جزيرة يجهل طرقها ومسالكها، فقيض الله له أسدا وجعل ذلك الأسد يدله على الطريق يمشي معه ويدله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل ذلكم الأسد يهمهم كأنه يودعه. يسخر الله عز وجل لك حتى الحيوانات المؤذية بطبعها، وهذا واقع لا ينكر. من قرأ سير الصالحين يجد قصصا كثيرة من هذا القبيل، بل إن في واقعنا المعاصر قصص كهاته القصص. ورؤية الصالح العالم العابد إبراهيم أدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرة في بستان وهو نائم، وعنده حية في فمها طاقة نرجس تذب عنه، فما زالت كذلك حتى استيقظ، ومن شاء أن يرجع فليرجع في هذه المسائل وهذه القصص لا كتاب ابن رجب الحنبلي الجامع لعلوم جامع العلوم والحكم. وقصص هذه كثيرة مستفيضة، لمن قرأ سير الصالحين لا يستبعدها ولا يستنكرها، فمن كان لله كان الله له. يا غلام احفظ الله يحفظك. ويتعدى الحفظ حتى يكون العبد المؤمن محفوظا حتى بعد موته، يحفظه الله عز وجل في ولده وولد ولده، بل وحتى في جيرانه، هذا من بركة مجاورة الصالحين ومن بركة صحبة الصالحين. يحفظ الله عز وجل ولد الصالح بصلاحه، بل يحفظ جيرانه، ليس من كيسي ولا من عندي، ولكن قول ساداتنا العلماء. يقول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال: حافظ صلاح الأب ولم يحفظ لهما صلاحا، أو كما قال، إذن ذكر للوالد صلاحا ولكن لم يذكر للأولاد صلاحا. فالله عز وجل حافظ هذين اليتيمين بصلاح والدهما. وتعرف القصة، قصة سيدنا الخضر عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، لما استطعما تلك القرية طلبوا الضيافة فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدار يريد أن ينقض، يريد أن يسقط، فبناه الخضر عليه السلام، فقال سيدنا موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا إيمانا. قال: هذا فراق بيني وبينك. ثم بعد ذلك أخبره بسر ما رأى وسمع. الشاهد قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، زيد، وكان أبوهما صالحا. إذا فالله عز وجل حفظ هذين اليتيمين وحفظ مال هذين اليتيمين بما لم يذكر لهما صلاحا، ولكن ذكر صلاح الوالد وكان أبوهما صالحا. فاستنبط العلماء بأن الله عز وجل يحفظ بصلاح العبد المؤمن ذريته وولده، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ترجمان القرآن وحفظ هذه الأمة وبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقهوا في الدين وعلموا التأويل. قال: حفظ لأبيهما صلاحا ولم يذكر لهما صلاحا. إذن هذا من حفظ الله عز وجل لعبده المؤمن. فمن حفظ الله عز وجل حفظه الله في نفسه، بل وحفظه بعد موته في ولده وولده، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الله لا يصلح بصلاح الرجل أو ولده وولد ولده فيحفظ ذريته والدويرات حوله فما يزالون في ستر من الله وعافية، ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال قتادة رحمه الله تعالى: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى تابعي الجليل: قال ابني: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. فيعلم من ذلك بأن المؤمن إذا حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل، حفظه في نفسه حفظه في أهلي، حفظه في مالي، حفظه في ولدي، حفظه في ولد ولدي، حفظه في جيراني. والجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظ. حتى تدرك أيها الأحباب مكانة هذا الحديث وقيمة هذا الحديث وعظمة هذا الحديث. لو نحن فقهناه وعملنا بمقتضاه لكنا على خير عظيم، لكنا على خير عظيم. وهذا ما سوف نستشفه في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. فنرجع الحديث عن بقية معاني هذا الحديث في لقاء قادم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الحافظين لحدوده، الله جل وعلا أن يرزقنا حفظ حدوده والوقوف عند حدوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.